ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه بهديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض بالبيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا يغربكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه فشرب منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو حسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة لم يحج أصلا، إنما اعتمر ثلاثة عمر، وثم بعد ذلك مع حجة الوداع اعتمر، فصارت يعني الرسول اعتمر أربع عمر، عمرة دخل مكة، ثلاثة دخل إلى مكة، وحجة لم يدخل وهي عمرة الحديبية، والحج لم يفرض إلا متأخرا تقريبا، ونحن قرأنا الحديث تقريبا، ولكن نقرأ إيش الفوائد الذي ذكرها الإمام النووي. يقول هذه القطعة فيها فوائد، منها أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم، فإذا إنسان دخل عليه رجال لا يعرفهم فيسأل أنت اسمك إيه فلان فلان، فكل واحد، فالصغير يجلس في محل الصغار والكبير، وقد يعانق بعضهم وقد يقبل بعضهم وقد يعانق بعضهم، فهذا مثل ما فعل يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازل، وفيه إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كان شابا صغيرا، ولو كان جعفر ابن محمد نعم ابن علي بن أبي طالب هذا كان صغير، ومن أهله وأهل البيت الناس يحترمهم ويعظمونهم ويقدرونها، وفي إكرام أهل بيت رسول الله كما فعل جابر بن محمد بن علي، ومنها استحباب قوله للزائر والضيف نحوهم مرحبا مرحبا أو أنست أو الحمد لله على السلام وغير ذلك، ووضع يده بين ثدييه محمد، وملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه، وهذا سبب حل جابر زر، والزر هذا يعني محل إيه الإزرار الذي إيه يعني، فوضع، وهذا يعني لا يشرع وضعه مع الناس الكبار، رجل كبير محترم أميرة ويقوم فكاده ويقوم يحط، لا، أما الصغير فهذا يعني يصير زي كأنه دلال يعني تدليل له، فذلك يعني إيش تقريبا إنسان هذه أشياء يعني مثل هذا، وأنا يومئذ غلام شاب، في تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغير، وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه، ومنها جواز إمامة الأعمى البصراء، لأن جابر أمه مع أنه في ناس مضيئة، ولا خلاف في جواز ذلك من إمامة البصير، لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا، يعني مذهب الشافعي أحدها إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير لأن الأعمى أكمل خشوعا لعدم نظر إلى والثاني البصير أفضل لأنه أكثر احترازا من النجاسات، والثالث هما سواء لتعادل فضله، وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص الشافعي، ومنها أن صاحب البيت أحق بالإمامة، وجاء في أحاديث مرت علينا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فإذا في سلطانه يمين يكون إمام صاحب البيت، ولا يجوز ولو كانت الآخرين أعلم منه وأفضل منه إلا إذا سمح له. ومنها جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة، مع أن الله قال إيه خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومنها جواز تسمية الثدي للرجل، يعني الثدي يطلق للرجل ويطلق، وفي بعضهم يقول لا ما يطلق للمرأة، يقول ثدي فاطمة، وأما لا ثدية للمرأة، والصحيح أنه جائز وهذا نص، وفيه خلاف لأهل اللغة، منهم من جوزها كالمرأة ومنهم من منع، وقال يختص الثدي بالمرأة ويقال في الرجل ثندوة، وقد سبق إيضاحه في أول كتاب الإيمان، وفي حديث الرجل الذي قتل نفسه فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، وقام في نساجة ونساجة بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم، وهذا هو المشهور في نسخ روايتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود، ووقع في بعض النسخ في ساجة بحذف النون، ونقله قاضي عياد عن رواية الجمهور قال وهو الصواب، وقال والسجاج والساج جميعا ثوب قد طيل، يعني أشبه بإيه يسمى الجبة في عصرنا هذا تقريبا هذا، لأن هذا وشو. وقال في رواية الثوب، وقعت في رواية الفاز، وقيل معناه ثوب مرفة يعني إيه من أجسام. وقال بعضهم النون خطأ وتصحيح، قلت ليس كذلك بل كلاهما صحيح، ويكون الثوب ملفقا على هيئة الطيلسان. وقال القاضي في المشارق الساج والساجة والطيلسان، وجمعه سيجان. وقيل وهو وقيل هي الخضر ومنها خاف، وقال يعني الأخضر يكون. وقال الأزهري هو الطيلسان منقوب منسجد. قيل وهي الطيلسان الحق بفتح اللام وكسرة، ورداؤه إلى جنبه على المسجد. والمسجد معناه المكان يقوم في الجدار، يعني عيدان زي عصرنا الحين موجود عيدان، فإذا يعلق ثوبه يعلق مشلحه يعلق يعني الجبة حقته، هذا معناه. ومع ذلك يعني ففي دليل على أنه ليس، وهو بميم مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم جيم موحدة، وهو اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت. ها فقال أخبرني. والألفاظ يعني بعضها كلها، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أذن في الناس في العاشرة، يعني إيه أعلم، يعني أشاع الرسول صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب أنه يريد الحج، فاجتمع الخلق الكثير وكل يريد يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك اجتمعوا، حتى كان يقدر تقريبا الذين حجوا مع رسول الله بمئة ألف. ثم الرسول خيرهم بين الأنساك الثلاث كما تمر علينا في الأحاديث، من أراد أن يحرم بعمرة فليحرم، ومن أراد أن يحرم بحج فليحرم. وحصل خلاف بين إيش الأئمة أيهما أفضل، فبعض الأئمة يرى أن الإفراد أفضل، والبعض يرى الأئمة أن التمتع أفضل، والبعض يرى أن القران أفضل. وأصح الأقوال أن التمتع لمن لم يسق الهدي، لكن موجود أحاديث كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام مالك يريان أن الإفراد أفضل، ويستدل بأحاديث يعني أحاديث يعني صحيحة تقريبا، أن جابر وعائشة وعبد الله بن عباس يقولوا أن الرسول أفرد بهم، يعني أربعة. وهناك صحابة يمكن يجوا أكثر من 20 أو 30 كلهم يقولوا أن الرسول كان قارن، فلذلك حصل خلاف. ولا شك أن يعني المسألة والسبب في ذلك، فإذا جمع الأحاديث كلها ونظر يثبت أنه قارن. والرسول أول خيرهم بين الأنساك الثلاث، ثم أمرهم أن يكونوا متمتعين لمن لم يسق الهدي، وهذا تقريبا هو وأحسن من يعني بحث هذا البحث يعني ابن القيم في زاد المعاد، بحث طيب جدا، وذكر مثلا يعني استدلال الذين قالوا أن الرسول أفرد واستدلال الذين قالوا، وجمع بينها. وكذلك الحافظ كذلك جمع يعني أكثر من إيه ما في هذا ومعلوم أن الحج ما فرض إلا متأخر، إما فرض في عام 6 من الهجرة، وإما في عام 9، وأصح الأقوال أنه فرض في عام 9 لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت. وهذه الآية ما نزلت إلا في وفد نجران، وفد نجران وفد في عام 9 من الهجرة، والرسول أنزلهم في هذا المسجد وأكرمهم وجلسوا وتناقشوا مع رسول الله في أشياء كثيرة، ومنها نزلت سورة آل عمران. وهذا أصح. وهناك من يقول يعني في عام 6 لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فالرسول لم يحج في عام 9 وحج أبو بكر، ثم بعد ذلك في عام 10 أعلن الرسول أنه يريد الحج. قال حتى إذا فولدت أسماء بنت عميس، نقدر نأخذ من هذا أن المرأة إذا حاضت أو نفست أن الحيض والنفاس لا يمنع أن تدخل في نسك العمرة ولا في نسك الحج ولا في نسك القران، حكم حكم النساء الطاهرات، وتعمل جميع أعمال الحج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، بخلاف مثلا الصيام ما تصوم، زوجها لا يطاع، نعم لا تصلي، أما الحج فلا يمنع. وهذا كثير ما يقع يعني. فقال اغتسلي واستثمري، اغتسلي يعني غسل نظافة، ليس هي غسل هي، واستثمري بسبب أنت وأحرمي. فصلى رسول الله في المسجد، المراد بالمسجد هنا مسجد إيه ذي الحليفة، يعني لو سئل مثلا إيش المراد بالمسجد في هذا الحديث، مسجد ذي الحليفة لا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب القصوى حتى استوت به ناقته على البيداء، والبيداء هي البرحة الموجودة في أعلى بيار علي، إذا خرج برحة واسعة هذه هي البيداء. ولذلك حصل بين الصحابة يعني متى أحرم الرسول، فبعضهم يقول من عند المسجد، وبعضهم يقول عندما استوت به ناقته، وبعضهم يقول من البيداء، والكل صادق. ليه؟ لأن الصحابة كم؟ 100 ألف، 100 ألف ما يمكن يحيطوا بعمل رجل واحد في آن واحد، واحد يكون هناك بعيد، لما هو عند المسجد قال لبيك ما كان حاضر، فهو بعدين لحق سمع قال أهلا مني، وكان عبد الله بن عمر يقول بيداءكم هذه الذي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرسول ما أهل إلا من عند المسجد. ومعنى بيداءكم يعني إيه؟ يعني تكذبون يعني تخطئون، ليس معنى الكذب الذي هو يعني هذا، لا يعني تخطأ. فهو يرى أن إيه، وهذا هو الصحيح، يعني عند إيه أول ما بدأ يعني عندما قامت به رحلته هناك أحرم. والرسول له عدة نوق، يقول في القصواء وفي يعني القصواء وفي القضباء والجدعاء والعضباء كلها، وكل واحد يعني ما يعني. وكان تقريبا يقدر بهذا، ثم وبين أذنه وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد. المراد بالتوحيد معناه كلمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، ليس المراد يعني أفرد الحج، إنه في بعض الناس يستدلوا بهذا إنه إيه يعني أهل بإيه بالحج، والصحيح لا، أهل بالتوحيد يعني كلمة لبيك اللهم لبيك ولبيك اللهم لبيك ولا إله إلا الله، ألفاظ يعني مختلفة، إن الحمد والنعمة. وهذه يعني اختلف العلماء، هل يعني التلبية يعني سنة أو واجب؟ فأكثر يعني في مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد أنها سنة، المالكية يقول واجب، ها إذا تركها يعني يجبر بإيه بالدم، ها يعني يعدوها من الواجبات، والصحيح أنها سنة. ولو كذلك لو ما قال لبيك، قال لا إله إلا الله محمد رسول، سبحان الله والحمد لله ولا إله، هذا يحل محله، ها مقصود يزكي. لو قري القرآن يمكن كمان ولزم رسول الله، وكان بعض من يزيد لبيك وسعديك. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، هذا الدليل إيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لسنا ننوي إلا الحج، أن إيه الرسول خيرهم يعني. ثم بعض يعني المتعصبين للمذاهب بعض الشافعية يقولوا أن الرسول يعني كان عند الجاهلية والآدة يعني العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ومعلوم أن الرسول يعني أحرم 3 مرات بالعمرة في أشهر الحج، عمرة الحديبية في عام 6، عمرة القضاء في عام 7، عمرة الجعرانة في عام 8، فيكون الصحابة فهموا. ولكن مع ذلك التعصب للمذهب كده يعني يجعل إيه أن الإنسان يقول إنه كان يقول إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، 3 مرات الرسول اعتمر، والثانية في كذلك في حج مع حجة الوداع. ولكن إيه التعصب هو اللي، فلا شك أن العمرة جائزة في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج، بل كل السنة هي جائزة، ليس لها وقت معين. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا نبي، هذه من الأدلة التي استدل بها أن إيش الأفضل هو إيه أن الرسول أحرم بالحج، منهم إيه جابر، ومنهم عائشة، ومنهم عبد الله بن عباس، هذول تقريبا. وهناك صحابة كثيرون يقول أن الرسول كان، لأنه جاء في حديث أن جاءه جبريل وقال له إن هذا الوادي وادي مبارك، فقل إيه نعم، فقل عمرة في حج، فالرسول كان قارن، هذا أصح الأخوان. ولكن إذا تعصب الإنسان يحاول كل السفراء، ثم أتينا البيت فاستلم الركن فرمل 3، استلم يعني قبله أو بيدي، فرمل 3 ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى معناه أنه يشفع. ومقام إبراهيم اختلف، فين مقام إبراهيم؟ بعضهم قال خلف المقام، وبعضهم قال المسجد الحرام كله، وبعضهم قال مكة كلها، فأي مكان يعني أمكن يصلي الركعتين. فجعل المقام بينه، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا يعني بعد الفاتحة، ثم رجع إلى الركن فاستلم، ثم خرج من الباب. فلما دنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ، أو ابدأ بما بدأ الله بدأ، إن الله قال إن الصفا والمروة، فيصير إيه نبدأ. فلو واحد بدأ بالمروة يصير الشوط الأول ملغى، ما في يعني. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله لا إله إلا الله، وحده أنجز وعده ونصر. والمراد هنا نصر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، وكذلك في فتح مكة، وهزم الأحزاب وحده الذين اجتمعوا لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأنزل عليهم جاءت ريح شديدة فقلعت قيامهم وطفت المارم حتى رجعوا إلى مكة خائبين. ثم دعا بين ذلك، وهذا يعني كذلك ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع وقف في يعني في 6 مواضع يدعو ويرفع يديه، أول موضع قال عند الصفا، والموضع الثاني عند المروة، والموضع الثالث في عرفة، والموضع الثالث يعني في عرفة، والموضع عند الجمرة الأولى والجمرة الثانية، وكذلك في المشعر الحرام ستة، ويرفع يديه ويدعو. وكذلك مسألة رفع اليدين في الدعاء يعني تقريبا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ولكن يعني كثير من طلبة العلم الآن، ومن الصدف أنا البارح سمعت يعني في نور على الدرب الشيخ العثيمين سئل عن هذا السؤال وأجاب هو على أنه أصل الدعاء هو رفع اليدين، إنما ثبت في بعض المواضع مثلا أن الرسول لا يرفع، كان يرفع مثلا في الاستسقاء، هذا البارح يعني صدفة يعني كنت هذا. وذكر إنه مثلا في الجمعة يقول ما يرفع يديه، لأنه ما ثبت أن الرسول كان يرفع يديه، إنما يرفع في الاستسقاء. وكذلك إذا سلم إذا سلم من الصلاة نعم يقول أستغفر الله العظيم، لأنه أستغفر الله العظيم هو من جملة الدعاء، فهو في هذه المواضع لا يرفع. وعلى كل حال ثم بعد ذلك ذكر أن إذا أنت يا طلبة العلم رأينا واحد صلى وقاعد يفعل ما ننكر عليه، لأنه في أحاديث موجودة كثيرة يعني يمكن تجي لها 70 جماعة قديات تجي قريب 100 تقريبا بين الصحيح وبين المتوسط، فيعني لا يساو يعني طلبة العلم كمان لبايش مع الناس يعني حتى بعضهم ينكر يقول له ما في أبدا بلعة هذا وصحيح يعني لأنه رفع اليدين يعني هذا فيه ذل لما يرفع كده، بس لو ما في يعني أدلة لما يسأل كده يدعو تقريبا يعني إن جبت الحمد لله ما جبت يعني هو بنفسه يعني هذا تقريبا يعني في فلأجل ذلك يعني لا يعني يدخل في أشياء. وثم أخيرا قرر إنه يعني لا يجوز لطلبة العلم، والآن بعض طلبة العلم ينكر ذلك كثيرا يعني فهو حقيقة يعني كلام منصف يعني قال نعم الأحاديث بعضهم يقول أن الأحاديث يعني ضعيفة إلا في رفع اليدين كلها، وبعضهم قال من العلماء أنها يعني تنتقل من يعني من الضعف إلى الحسن إنها كثيرة فلا يعني وهذا تقريبا يعني من الأشياء الذي تحدث بين المسلمين أشياء ما أنا سعى وهو نحن فيه حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان بآخر قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق. وهذا يعني في لو جاء في أحاديث أن الإنسان لا يقول لو أحرص على ما ينفعك فلا تقول لو أني فعلت كذا، هذا في مسائل الدنيوية، أما في مسائل الأخروية فلا جائز لأن هذا يتمنى عبادة ما في بأس يتمنى عبادة من عبادة الله. لو استقبلت من أمره واحد مثلا عرض عليه بضاعة تاجر وبعد ما اشترى واحد وربح فيها يقول له الله اشتريتها كان كسب ما فيش فائدة فاتر أما واحد يقول يعني لو أني مثلا أسافر إلى مكة معتمر أو حاجة أو أتصدق بمبلغ كذا وكذا هذا طيب لأن هذا عمل طاعة فلذلك الممنوع، فلذلك قال لو أني استقبلت من أمري ما استقبلت فما في شيء في هذا لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواق غير مثل هذه الأشياء وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه فليحل. وهذا أمر يعني بالنسبة للصحابة واجب، أمر الصحابة الذين لم يسقوا الهدي أن يحلوا، كل واحد كان حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه هدي بعد ما يطاف وسعى نعم خلاص يحل أبدا وجاء في بعض الأحاديث فليحل نعم وليصب النساء كمان وليصب النساء، فإذا إيه فليحل هذا واجب ويصب النساء هذا إيه هذا مباح، فليس كل أمر الوجوب لأنه فليحل هذا فعل مضارع دخل عليه الأمر أمر وليصب النساء هذا مباح، فإذا إنسان أحل من العمرة يبغى يتصل بزوجته حلاله ما يبغى يتصل فلذلك ليس كل أمر هنا قال فليحل، لكن جاء في حديث آخر أصيب النساء حديث بهذا فليجعلها، فقام سراقة بن مالك فقال يا رب ألعامنا هذا كذلك بعض هذا يقول لها أنه هذا بس إيه خاص بالصحابة، موجود أحاديث يعني في صحيح مسلم وفي غير ذلك أنه خاص بالصحابة حل إيه الحج إلى عمره، والصحيح أنه عام إنما شيخ الإسلام تبيع يقول أن بالنسبة للصحابة واجب وبالنسبة لغيرهم مستحب، وابن القيم جاء في زاد المعاد قال لا إنه واجب في الجميع، ليه؟ لأن الرسول غضب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هذا فلأجل ذلك وتقريبا يعني ما في قواعد يعني ناس يجب عليهم وناس ما يجب عليهم، يعني أنا ما أعرف في أشياء في أحاديث يعني بعض الناس، فلأجل ذلك عقل ما يكون يعني يقول الناس كلهم يقولوا أنه مستحب ليس واجب، لأن الرسول رخص للمسلمين أن يكون. فشبك رسول الله بأصابعه واحدة في الأمة قال دخلت العمرة من الحج مرتين لأبد الأبد. يعني إيه له الإنسان أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم لا يرون العمرة في أشهر الحج، لازم إيه حتى إذا انتهى يعني خرج دخل صفر هناك يحرم، وهذا جاهلية ما لنا شغل. أما الإسلام فالعمرة جائزة في السنة كلها إلا إذا كان الإنسان متلبسا بالحج، إذا كان متلبس أيام منها ما هو حاج ما يساوي عمر، يوم عرفة ما يساوي عرفة، وإذا غلق يوم 13 يساوي عمر، وطول السنة ما لها وقت معين أبدا. وعمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية تعدل حجة الموجود في البخاري وهذا تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي كده بهذا النص شيء يعني مرة ثم وقدم علي من اليمن ببدء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في اليمن، فوجد فاطمة رضي الله عنها من حل ولبست ثيابا يعني واكتحلت فأنكر، فقال إن أبي أمرني، فكان علي يقول يعني بالعراق لما كان خليفة، فذهبت إلى رسول الله محرشا يعني ألومها كيف أنت تفعلي كذا وأنت قد أحرمت، أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج، قال قلت الله. وهذا فيه دليل على أن الإنسان له أن يقول أحرمت بما أحرم فلان، لأنه علي لما جاء الميقات قال أحرمت بما أحرم به، لأنه جاي من اليمن ما يعرف الأحكام الشرعية لما الرسول خرج من المدينة، فواحد كذلك لو قال أحرمت بما أحرم مثلا شيخي مثل هذا في هذا العصر وهو ويجي يسأله، فإذا كان يصح يعني أو أبي أو الله بما أهلت به الرسول، فقال فإن معي الهدي فلا تحل، بخلاف عبد الله بن مسعود أحرم به يعني بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء قال له الرسول معك هدي، قال ما معي هدي، فأمره الرسول أن يطوف ويسعى نعم ويقصر ويحن، حتى جاء في بعض الأحاديث أنه ذهب إلى أحد قريباته ففلت رأسه يعني ما في، فكان الهدي اللي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريب 100، الرسول أتى يمكن 63 وعلي أتى 37، فحل الناس وخسروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان، والذين كان معهم الهدي قليل منهم، يعني مما علمنا من سنة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر نعم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب بن اليمن. فلما كان يوم التروية هو يوم 8 من الهجرة وسمي يوم التروية لأن الناس ما كان في ميناء وفي عرفات مياه فيأخذ الماء معهم، فأهلوا بالحج أصحاب الرسول اغتسلوا مرة أخرى ولبوا بالحج، وكان يحرم من محله اللي هو نازل به في بيته، بعض الناس العوام في مكة لازم إيه يروح يحرم إيه يروح إلى مكة إلى الكعبة ويطوف، هذا ما هو من السنة. وركب رسول الله فصلى بها الظهر والعصر، وهذا سنة من سنن الحج، يصلي 5 صلوات في إيه في منى وثم الفجر، مكث حتى طلع وأمر بقبة، والمراد بالقبة هنا خيمة، يعني في هذا الحديث إيش القبة؟ ليست قبة التي تبنى على هذا، فضربت له بنمرة فسار ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما قالت، يعني كانوا قريش يحج في الجاهلية فالعرب يقفوا بعرفة وهم لا ما يقفوا إلا في إيه مزدلف، يعني ما يوصل إلى عرفة، ليه؟ يقول لأنهم أهل الحرم ما يخرج من الحرم، وهذه طقوس جاهلية. فالرسول نعم أجاز حتى وصل إلى عرفة ووقف بعرفة حتى تعجبوا، وهذا هو والله قال نعم أفيضوا حيث أفاض الناس، أفيضوا حيث لا كالجاهلية أول اللي كان يقف تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله حتى أتى عرفة وجد القبة قد ضربت بها فنزل بها حتى إذا زاغت أمر بالقصواء فرحلت له، يعني جعل عليها شداد، فأتى بطن الواد وهو فيه يعني في نمر، فخطب الناس خطبة، ومن هذه الخطبة قال الرسول إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فإن يوم عرفة حرام نعم، وكذلك مكة حرام نعم، والشهر شهر الحرام إن عدة الشهور عند هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قلب، وموضوع ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضع دماء من دمائنا دم ربيعة، وكان مستضعا في بني سعد فقتلته زيد، وريب الجاهلية، كان إيه العباس بن عبد المطلب كان من المرابين في الجاهلية، يعني يدين 10 بعدين يأخذ 12. فالرسول أول ما ينفذ الحكم الشرعي على إيه أقرب الناس إليه عمه، فإذا نفذ على عمه خلاص ما حد يقدر يقول شيء. والقرآن نهى عن الربا، وأن الربا يعني أضعافا مضاعفة، وكذلك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقالوا في نفس الآيات فأذنوا بحرب من الله ورسوله، مين يقدر يحارب الله ورسوله؟ ما حد قال فاتقوا الله في النساء، معناه خافوا الله فإنكم أخصمون بأمان الله. وبأمان الله معناه يعني كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم. الرجل المسلم يتزوج المسلمة، الرجل الكافر لا يجوز أن يتزوج الكافر أبدا. إصلاح لهم فروجهن بكلمة الله، وهي مثلا الولي يقول زوجتك بنتي أو زوجتك أختي. وجاء في القرآن فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وأنكحوا الأيام منكم. ودائما النكاح في القرآن معنى العقد، كل القرآن ثم العقد يؤدي إلى إيه؟ إلى الجماع والاتصال الجنس، إلا في آية واحدة فالمراد بها النكاح، المراد بها نعم هو الوطن، وهو إيه؟ يعني فإن طلقها فلا حتى تنكح زوجا غيره. هنا إيه؟ تنكح زوجا غيره يعني إيه؟ يعقد عليها ويتصل بها اتصال جامعها، فإذا طلقها قبل أن يهذا فإنها لا تعود إلى زوجها الأول، كما جاء في الحديث حتى تذوق عصيلته ويذوق عصيلته. فانكحوا ما طاب لكم، إيش يفسر؟ بمعنى أعقدوا عليه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأنكحوا الأيام منكم، معنى إيه؟ يعني أعقدوا عليه، فإذا عقد عليها حل له. وهذه الآية لا لكلمة الله ولكم أن لا يؤطين فرشكم أحد تكرون، ولو كان من أقارب الزوج، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غيره. يعني رأى والإسلام يعني أباح للرجل أن يضرب زوجته، ما في يعني أي شيء، لكن إيه غير وأمر الرسول فيها يعني يضربها ضرب مرة ثم بعد ذلك يحتاجها للاتصال الجنسي ويناديها يضربها ضرب خفيف أو يهجرها. ولهم عليكم رزقهن وكسوتهن، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده، وهو القرآن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله لهم العز والسؤدد، وإذا تركوا كتاب قال وأنتم تسألون عني، وهذا فما أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك قد بلغ. وقد رفع الرسول إصبعه اللهم فاشهد اللهم فاشهد. وكذا الفرق الإسلامية كذلك في هذا أخطأوا، كالأشعرية والماتريدية يقول لا يجوز الإشارة إلى أن الله فوق، مع أنه جاء في أحاديث الرسول رجل يعني كانت عنده جارية وكانت ترعى الغنم، فجاءت وإذا الذئب أكل شاة فصفع على وجهه، فلما صفع كان حزن، هذا قضاء الله وقدر، فأراد يعني اعتقد، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا فعلت كذا لأنه حب المال، فقال له الرسول يتبه، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. في السماء معناه في ليس ظرفية، معناه على السماء يعني عال على جميع الأشياء، وفي ليست دائما في ظرفية لأنه موجود، يعني مرات تجي في ظرفية تقول الماء في الكأس، النقود في الصندوق، هنا في إيه؟ ظرفية. يجي مرات في جذوع النخل، في هنا ايه بمعنى على. وكذلك في السماء أأمنتم من في السماء، هذه الآية استدل بها على ايه ان الله في السماء بمعنى على، وهذا فلذلك قال الرسول قال اللهم فاشهد. وكثير فرق إسلامية يقول ان الله لا يجوز ان يشار اليه بالاصبع انه في السماء الى غير ذلك، وهذه احاديث صحيحة موجودة. فقال ان قد بلغت واديت ونصحت، فقال باصبع السبابة يرفعها الى السماء اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم اذن ثم اقام فصل ثم قام فاصل العصر، لم يصلي بينهما شيء، يعني السنة الجمع بين الظهر والعصر في ايه في عرفات، ولا يصلي نوافل. ثم ركب الرسول حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة، والحبل المشاة معناه الرمال المرتفعة يعني إيه حبل، بعضهم كان جبل، لا ليس جبل هناك إنما إيه حبل، يعني معلوم أن الرمال في الأراضي الرملية زي مكة في أراضي رملية كثيرة فيكون إيه مرتفع زي الجبل. ثم بعد شوية يعني في هذا المكان دحين تشوف محل مرتفع يجي الريح يشيله يوديه هناك جهة ثانية. وهذا موجود في البلاد الرملية في الصحراء مثل الربع الخالي مثلا، كذلك مكة يعني وبعض الجنوب إلى غير ذلك. هذا معناه واستقبل فلم يزل واقيا حتى وسئل عن أفضل الدعاء فقال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. وجاء في فضل عرفة أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن الشيطان لم يرى في يوم أذل ولا أحقر من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمات على عباد. وحتى ويجب على الحجاج أن لا يخرجوا من عرفة إلا بعد غروب الشمس، وأي حاج خرج من عرفة قبل يعني غروب الشمس فإن حجه ناقص، لازم عليه أن يذبح ذبيح حتى يتصلح حج. وكثير من الحجاج حقيقة يخرجون من عرفات يعني قبل غروب الشمس، وهذا غلط يعني. فإذا كان يعني يجي في طرف عرف ويقعد حتى تغرب فلا بس، أما إذا خرج فهذا ثم عليه دم إذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم حتى يتصلح حج، لأن الرسول أمر إيه أن يجمع بين إيه الليل والنهار. ها حتى غاب القرص المراد هذا، وأردف أسامة أردف أسامة لأن أسامة حب رسول الله ودفع، وهذا فيه دليل على أنه يعني الناقة إذا كانت له أن يردف عليها. وقد شنق للقصواء الزمام، إيش معناه؟ يعني كده لأنه محل زحمة فيجر راكب على ناقة يجر كده يخليها تمشي على مهلها لأنه هذه زحمة. حتى إن رأسه لا يصيب مورك رحلي، الرحل محل الشداد يعني دحين لما يكون الشداد كده فإذا جره يصير يجي إلى، وإذا جاء محل واسع سهل خلي له يصير توقف. هذا شيء معروف يعني عند الناس الآن، ما في يعني يعني قبل سنوات يعني في أول الحكم السعودي الملك عبد العزيز يركب على الرحلة ويقف في عرفة على، وتشوف يعني حتى الإبل حقها كأنها خاشعة يعني ولا تتحرك، يعني هو والجيش حقه اللي معاه كلهم واقفين في عرفة حتى رغاء ما ترغي الإبل. وبعد ذلك المسألة تعينت السيارات وغير ذلك. وقد شنق القصاء حتى إن رأسه لا يصيبه ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة. السكينة هذا يعني مفعول لفعل مطلق وهو يعني يسمى إغراء، يسمى يعني هذا يسمى بالإغراء. السكينة السكينة يعني إلزموا السكينة كلما أتى حبلا من الحبال. إيش الحبل هنا؟ معناه المرتفع من الرمل، أرخى لها قليلا حتى لأنه إذا جرى ما تقدر تصعد الناقة، معروف هذا. حتى تصلى بها المغرب والعشاء، وهذا من السنة. وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول نزل وتوضأ وضوءا خفيفا فقال له أسامة الرسول يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، يعني الصلاة ما هي زي كل يوم. فلما وصل حال ما هذا أذن المؤذن بلال ثم أقام فصل المغرب صلاة ثم أقام فصل، ولم يسبح بينهما مع ما في نوافل. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يعني محرم في السفر لا يصلي الصلاة يعني النافلة المعينة، لكن إذا صلى نوافل غير معينة مثلا إذا صلى الظهر ما يصلي ركعتين، إذا قبل العصر ما يصلي ركعتين أو أربع ركعات بعد المغرب بس. لكن إذا كان هو قام في الليل أو يصلي على راحلته هذا جائز ما في شيء. فإذا الشيء الممنوع أن الحاج والمسافر لا يصلي الراتبة التي هي مثلا عبد الله بن عمر يقول حفظت من رسول الله 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان، هذه ما يفعله. ولكن نوافل أخرى غير راتبة إذا صلى ما ينكر عليه، مثلا مسافر قام في آخر الليل وأراد يصلي ما نمنع وليس له يعني، لكن يصلي الظهر ويصلي ركعتين هذا ما هو مشروع. ولذلك الرسول ما صلى بين المغرب والعشاء، وكذلك في عرفة ما صلى بين الظهر ولم يسبح بينه. إيش معنى يسبح هنا؟ معنى لم يصلي النافلة، معنى التسبيح هنا بمعنى وسمى. ثم اضطجع رسول، وثبت أن الرسول لا ما أحيا تلك الليلة المزدلفة، ما ثبت أن الرسول أحيا بل نام، لأن الرسول كان قائما على راحلته من الزوال إلى الغروب. ففي الليل يعني وصلى الفجر حين تبين له الصم بأذان وقام، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر، والمشعر الحرام مزدلفة كلها. وقد جاء في حديث الرسول يقول وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارتفع، كما أن في مزدلفة قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. لا يلزم من ذلك أن المكان الذي وقف فيه الرسول يوقف فيه الناس. فاستقوى ودعا. وهذا جاء في القرآن: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إيش المشعر الحرام؟ هي مزدلفة كلها. فلم يزل حتى أسفر جدا. وهذا مخالف لقريش والكفار في أين كانوا ما يعني يفيضون من مزدلفة حتى فكان يقول: أشرق سبير كيما نغير. الرسول خالفهم في هذا، فقبل غروب طلوع الشمس ذهب توجه إلى ورخص الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك للضعفاء أن يذهبوا إلى منى قبل الفجر ويرموا الجمرة ويذهبوا. فرخص لأم سلمة، وكذلك رخص لسودة بنت زمعة وعبد الله بن عباس أن يذهبوا إلى منى ويرموا الجمرة ليلة عشرة ويذهبوا إلى مكة للطواف. وهذا هو الصحيح. وهناك ناس يقول لا، أنه لا عشان قبل الزحمة، وهذا كل إنسان يعني ضعيف له ذلك. فدفع قبل أن أردف الفضل بن عباس الذي هو ابن عمه، وكان رجلا حسن الشعر يعني أبيض وجميل جدا وسيما يعني سيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن، الضعن مع النساء اللاتي يركبن على الهودج أو تكون راكبة على يعني. فطفق الفضل ينظر، الطفق معناه شرعة، هذا من أخوات كاد وأخواتها كاد وأخواتها الذي ترفع المبتدا وتنصب الخبر، بس إن في خبرها قاعدة غير كانوا أخواته، إن خبرها يكون جملة فعلية. بل ذلك شو طفق ينظر دائما يكاد زيتها يضيء، دائما يكون خبرها جملة فعلية هذا. وأما كان لا، كان ربك كان محمد مجتهدا وكان غفورا إلى غير ذلك. فهذا فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حط وجهه لا تنظر إلى النساء، وهذا في دليل على أن الحجاب شيء واجب، وهذا تقريبا النصوص تدل على ذلك، من النصوص التي تدل على ذلك: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. تبدأ الوجه ويبدأ كذلك ما هو أهم إلا لبعولتنا أو أبائهن. فهذا والآية الثانية يعني النبي يقول لأزواجك وبناتك ونساء، وهذا تقريبا هو الصحيح. وهناك ناس من العلماء يقول لا، أن المرأة ليس لها أن تكشف وجهها وتمشي، فالأدلة ما تساعد على ذلك. وفي أحاديث موجودة يعني أحاديث فيها شيء من الضعف، أن دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا يعني إذا بلغت المرأة المحيض لا يصح أن يرى منها، وأشار إلى وجه الرسول. وأخذ بهذا الحديث على أنه أن المرأة لها أن تكشف وجهها وتمشي في الشارع وتمشي، أنه هذا. والحديث مرسل، هذه أحاديث أصح والقرآن يعني تقريبا. فلذلك يعني تقريبا يعني الناس الذي في هذا أخطأوا جدا، ولا بد أن المرأة يعني ما تظهر يعني وجهها للرجال الأجانب، وإلا إذا كانت مثلا تصلي فتكشف وجهها. وأما إذا مشت في الشارع والآيات تدل على هذه الآية يعني النبي مثلا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا. بعضهم فسر الزينة بالثياب يعني وفي زينة تختلف، زينة تظهر للناس الأجانب مثلا هي لابسة عباية، عباية هذه برضو شيء من الزينة، وزينة تظهر للأجانب وتظهر للمحارم كالوجه وغير ذلك. وهذا هو الصحيح. ولكن مع الأسف أنه كثير يعني من طلبة العلم ومن المشايخ يقولوا أنه ما في دليل على على أن المرأة يعني لا تكشف وجهها، والصحيح أنه لابد أن تغطي. ثم يصرف وجهه من الشق، وحتى أتى فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى الذي تخرج على. ومعلوم أن أزواج رسول الله كنا إذا مر عليهن الرجال كنا نعم يسلمن على وجوههن، دليل يعني واضح. فكذلك كان العباس لازم ما ينظر إلى هؤلاء النساء، مثلا المرأة إذا من تحج تكشف وجهها، فإذا دخلت مع الرجال في السيارة أو في الطائرة تغطي وجهها، وإذا بعدت عن الرجال تكشف. ثم سلك الطريق الوسطى، ومعلوم أن الرسول هناك في بعض الأحاديث أنه دخل من طريق وعاد من طريق، دخل من طريق لما راح إلى عرفة من طريق ضب وعاد من طريق آخر وليشهد له الطريقان. ثم دخل حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسمع يكبر مع كل حصائه مثل، ثم رمى من بطن الوادي وجعل مكة عن يسار، ثم انصرف فنحر 63 بدنة ثم عطف نحر يعني كم 37. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كم 100 بدنة، مع أنه الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إما واحدة وإلا سبع بدنة، لأن الأحكام الشرعية في الرسول وفي غيره، يعني الرسول يصلي الظهر أربع ونحن نصلي الظهر أربع والعصر أربع وهكذا. فالرسول هذا تعظيم لشعائر الله، بس هذا إشعار لتعظيم لشعائر، وإلا الواجب على رسول الله إما ناقة واحدة، وهذا زي ما قال والبدن جعلنا لكم من شعائر الله، فذبح الرسول هذا عشان من كل بضعة فجعلت فيه قدر فطبخ. وهذا من السنة أن أن القارن والمتمتع يسن له أن يأكل من إيه من هديه، سنة هذا ليس واجب. فطبخت فأكله، لأنه ما يمكن من المئة يأكل. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الوادي وهنا، فأضفاض إلى البيت. ومعلوم أن القارن والمفرد إلى قدم مكة يطوف قبل الحج، ويوم العيد يطوف ويسعى، يعني أول إذا قدم مكة يطوف ويسعى، يوم العيد بس يطوف. القارن والمفرد عليه كم؟ طوافان وسعي واحد. أما المتمتع لا، يطوف أول ما يقدم مكة، نعم، ويسعى، وهذا الطواف والسعي للعمرة انتهى. يوم العيد يطوف ويسعى، والدليل على ذلك إيه؟ أحاديث يعني عائشة تقول أما المتمتعين فإنهم طافوا وسعوا بعد يوم العيد. وهناك حديث جابر يقول إن الرسول وأصحابه كده أصحابه، فسره العلماء بمعنى إيه؟ يعني أصحاب المراد به يعني القارنين، القارنين هذا. وعلى كل حال في ناس يقولوا إيه إنه والصحيح هو، لأنه عندنا قاعدة الحافظ حجة على من لم يحفظ. عائشة تقول المتمتعين طافوا مرتين وسعوا سعيين. الجابر يقول لا، إن الرسول وأصحابه، كلمة أصحابه هذه عامة، فأصحابه إذن مو كل الصحابة، إذن من هم؟ القارنين. ويكون هذا يعني القارن لازم القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، المتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيين، هذا هو تقريبا يعني الذي اللازم. فقال انزعوا بني عبد، فلولا أن يغلبكم الناس على سقاي لنزعته، لأنه لو كان الرسول نزع يصير بعدين سنة، يصير فوضى في هذا. فلناول الرسول، وجاء في زمزم زمزم ما شرب له، وإلى غير ذلك من الأحاديث، وأنها طعام طعم وفيها الشفاء. وأما قوله انزعوا فبكسر ذا، ومعنى استقوا بالأدلة الأدلاء وانزعوا بالرشاء. وأما قوله فأتى بني عبد المطلب فمعناه أتاهم بعد فراغ من طواف الإفاضة، وقوله يسقون على زمزم معناه يغرفون ويصبونه في الحياض ونحوها ويسيبونه للناس. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن يغلبكم الناس لنزعت، معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم، لكثرة فضيلة هذا الاستقاء، وفيه فضيلة العمل في هذا الاستقاء واستحباب شرب زمزم. وأما زمزم فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة 38 ذراعا، قيل سميت زمزم لكثرة مائها، ويقال ماء زمزوم وزمزم وزمزام إذا كان كثيرا، وقيل لضم هاجر رضي الله، لأن هاجر لما هذا صارت إيه لما رأته كانت تجعل عليه كده، ولولا كان يصير نهر هذا. ويكفي يعني شوف الأمم هذه كلها تشرب من زمزم ولا يملك، ورأوا الناس كيف يعني. وكان العرب يضع بهم سيارة بسين مهملة يعني قبل فهذه الأحاديث تقريبا يعني في حجة الوداع، وهو أشمل حديث بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة، لأن جابر بن عبد الله لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة حتى انتهى. وكذلك جاء هذا الحديث في إيه في سنن أبي داود، يعني مثل هذا تمام، يعني الكتب الثانية ما أتت به تماما، يعني البخاري يجيب جمل منه، أما هنا في صحيح مسلم، وكذلك في سنن أبي داود يعني حديث جابر شامل. وهناك كذلك مثلا عبد الله بن عمر يقول انا كنت ايه تحت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعابها يسيل على كتفي، وهذا فيه دليل على ان مثلا يعني اي حيوان يؤكل لحمه فلعابه وبوله وروثه طاهر، زي الابل زي البقر زي الآن هذا. وهناك من العلماء من يقول لا أن البول كله إيه نجس. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مذهب كده. ليه راح يستدل بإيه؟ الرسول لما رأى يعني كان في المقبرة ورأى قال رجلين يعذبان، قال أما أحدهم فكان لا يستنزه من البول. بول يعني إيه؟ قال جنس البول. نعم بول الإنسان نجس، بول الحمار نجس، البغل الأسد النمر، لكن بول الحيوان الذي يؤكل لحمه هذا. والدليل على ذلك أحاديث أن جماعة يعني استوخموا المدينة من المهاجرين، فأمرهم الرسول أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها. اللبن طاهر ما حد قال لا، لكن يشربوا من أبوالها. ومعلوم أن العرب لما يشرب من بول الناقة لا يزال إلى الآن، مثلا الناقة بكر يروح يشرب من لبنها من بولها يسوي له إسهال خلاص، ويتعافى إن كان في مرضى أو في مرض يتعافى. واحد يمكن أفندي يمكن إذا شرب يمكن يموت كمان، واحد إنجليزي ولا أمريكاني يمكن يكون سبب في موته يعني، ولا يصير مريض مرض شديد. العربي مع الإبل وما هذا يعني هذه شيء أشياء يعني. معلوم أن الناس الذين يربون الغنم، يعني الرجل اللي يربي الغنم، الغنم دول كأنهم أولاده، يأكل معهم ويشرب معهم وينام معهم في الغرفة معهم. خلي واحد معاه يكون مثلا معاه تقريبا ربو وينام معهم، يمكن تقوه في الصباح ميت أبدا، يمكن يموت يعني. ولذلك دحين حقون اللي معاهم الربو دائما يحذرهم، يحذر الربو لازم لا يقرب محلات اللي فيها إيه هذه الأشياء، ها الغنم وهذه الأشياء لا يقربها أبدا عشان يعني أبدا يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.